لو ميت ألف مرة انذبه ما عوفك وتدريني من الدنيا هاي وداعتك بس انت تارس عيني يا فارس أحلام اللي يحب وعيونك الدنيا كذب انت الصدق وانت المحب بثنين هنتانيتك أمنيتي صار شوفتك سامحنا طالت غيبتك ما محترض يا الفرقتك مو سهلة يا الحبيتك تعرف حياتي شقد عشت مكسور خاطر بيها وتحملت ناس شكثر ما تسوى كل ما حشيها مرت علي كم سنة وقصة هوا كرويها وكل يوم اللي يمر على البشر بغيابك يبتشيني إش قد عندي واهس لو تجي وأحكي لك وتحكي لي عن طلعتك عن غيبتك عن كل شي شفته بليلي يومية على الموعد أجي ما أشوفك وأشبع بجي وأرجع يموتني الحكي شمات ما رحموني بس وغلاتك ما يهم يكفيني شفتك بالحلم اتفهم الما يفتهم وتحاسب تجرحوني ممنون منك ما عفت واحد يجي أذيني أنا الامتاني والعمر ما يقبل يتانيني خايف تروح وتنتهي يا مهد كل سنيني وديت لك روح بظرف يا الما قلت وديلي يا اللي علمتني شلون احب علمنا شوف عيونه يا المهدي جنني العشق ترضاها موت بدونك مو قصدي بس اشتاق لك ما عاتب انا اتوسلك واسف اذا اريد اسالك عن كل شي شاغل بالي اسكت وياخذني الدمع والليل كله شعل شمع يا ونة الما ينسمع والفارقك يا الغالي مشكلتي عاند بالصبر واشتاق لك يوميا باللحظة تعرفني اش كثر اشتاق الف بالمية مشكلتي عاند بالصبر واشتاق لك يوميا باللحظة تعرفني اش كثر اشتاق الف بالمية ما تشكر روح تعلمت بس انت تدري اش بي يا الماخذ عيون الوقت يا الماخذ عيون الوقت وانبتشلي حبونك